والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير العاطلة، وحججهم بل شبههم الداحضة الباطلة، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، ومن يهدي الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول. هذا أخذناه ولا ما أخذناه؟ أخذناه الدرس الماضي. طيب وين وقفنا؟ ها؟ عند رواية الحاكم. طيب، يعني تكلمنا عن خبر الأحاد وكذا. طيب. نعم. سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. نعم، هذا الكلام وإن كان يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حق. يعني كما أن أهل الشرك يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في زمانه، فكل من شابههم أو كان على شعب من شعب الشرك والكفر فإنه يكون له حظ من بغض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده إذا جاءت الأحاديث غير موافقة لهواه ينكرها أو يطعن فيها أو يردها أو يتأولها تأويلا يخرجها عن معناها، فإذا فعل ذلك فإنها تنزع منه حلاوة الحديث من قلبه حتى وإن كان ممن قد طلب شيء من الحديث. وأمثلة ذلك كثيرة يعني في زمن السلف، يعني ممن يعني وقعوا في البدعة وكانوا قبل ذلك طلاب حديث، مثل عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد كان من طلاب من؟ طلاب الحسن البصري، من أئمة التابعين الحسن البصري، وكان من طلبته أيوب السختياني وعمرو بن عبيد. وكان الحسن البصري يقول: خير فتيانكم أيوب وعمرو بن عبيد، ما لم يحدث عمرو. وهذه من فراسة الحسن في طلابه. فعمرو بن عبيد أحدث بدعة إيش؟ بدعة القدر، بدعة القدر، وهو الذي يعني أسسها ونشرها بعد معبد الجهني، واعتزل أيضا مجلس يعني الحسن، وحصل عنده من الاعتقاد والتجهم ما تعلمونه في ترجمته، ولذلك كان لا يروى عنه الحديث مع أنه قد سمع من الحسن، بل وصل به الأمر أن كذبه أهل السنة مثل أيوب وغيره من طلاب الحسن، لما سمعوا حديثا يرويه عمرو بن عبيد قالوا: كذب، والله ما قال هذا الحسن، الحسن البصري، لأنه زعم أن الحسن ذكر هذا الكلام. وكان عمرو بن عبيد يقول أن الحسن يعني يقول بالقدر تعلق به، فالصحيح أن الحسن كما مر بنا أنه لم يكن من هؤلاء القدرية، وأنه فهم من كلمة من كلماته كلمة واحدة وطاروا بها كل مطير وأخذوا يتشبثون بها هؤلاء المبتدعة. وأما أهل السنة مثل ابن عون وأيوب وغيرهم قالوا: لو كنا نعلم أن هذه الكلمة يحدث منها هذا الحدث لا أخذنا فيها كتابا على الحسن البصري، وأنه رجع عنها يعني. وكلماته الباقية الكثيرة المتكاثرة كلها في إقرار إثبات القدر، ومثل عمرو بن عبيد وغيره ممن سلك مسلكه كالكرابيسي مثلا، الذي يعني أنكر على الإمام أحمد وكان يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، يقول بعض يعني أهل الحديث، يقول الكرابيسي حسين كرابيسي مع أنه ذو علم وذو يعني فقه وكذا وحديث إلا أنه سقط تماما، ومن هو دونه ممن كان صاحب سنة ارتفع شأنه كأبي ثور. يقول أبو ثور ليس مثل الكرابيسي في سعة العلم وكذا، لكن ارتفع شأنه لتمسكه بالسنة، وهذا الكرابيسي سقط لدخوله في البدعة ووقوعه في التبدع، والله المستعان. لأنه قال لفظي في القرآن مخلوق، وقال يحتكمون إلى هذا الصبي، يقصد الإمام أحمد يعني أنه صبي يعني يتحكمون إليه. قال لا يستطيع أن ينكر كلمتي هذه أحمد، لفظي في القرآن مخلوق. إن قال أنه مخلوق خصمناها، وإن قال غير مخلوق فقد أخطأ. فقال الإمام أحمد بل هو فقد كفر، قال بل هو الذي قد كفر. وقوله لفظ القرآن مخلوق هذه قديمة مما كان يقولها الجهمية الأوائل يغالطون بها الناس، والآن هو يحدثها من جديد. فرحم الله الإمام أحمد في وقوفه في هؤلاء الجهمية. ولا تظن أن أولئك المبتدع الذين خرجوا تلك الأزمنة ممن تجهم أو سلك مسلك القدر أو غيرهم من المرجئة، لا تظن أنهم ما عندهم علم، عندهم علم، لكن لماذا نزعت عنهم هذه حلاوة الحديث والعلم؟ بسبب ما دخلوا فيه من البدع. وهذا هو مقصود المحدث الحافظ أحمد بن سنان القطان، يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا ويبغض أهل الحديث. لماذا؟ لأن عندهم من الروايات والأحاديث ما يبطل بدعتهم، فلما يكون الحديث هو المبطل للبدع يريدون أن يسدوا هذا الباب الذي قهرهم، وهو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن أول ما خرجت الخوارج ما الذي قهرهم؟ قهرهم السنة، قهرتهم. لماذا قهرتهم السنة؟ لأن علي رضي الله عنه لما استأذنه ابن عباس يذهب إلى الخوارج يناقشهم قبل القتال، ماذا قال له علي رضي الله عنه؟ قال لا تناظرهم بالقرآن، فإن القرآن ذو وجوه أو حمال، ولكن ناظرهم بالسنة فإنها تقطع. فناظرهم بالسنة فقطعهم. وهكذا كان أيوب السختياني يعد جميع أهل الأهواء خوارج، والسنة فيهم هكذا، أن تناظرهم بالسنة، ناظرهم بالأدلة في النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث. لأن كثير من هؤلاء المبتدعة يتعلقون بمتشابه من القرآن، فيمسكون لفظة من ألفاظ القرآن العامة فيتعلق بها ويترك السنن المفسرة. ولا شك أن السنة هي الموضحة المبينة للقرآن، ولذلك أمرنا الله بطاعته وبطاعة رسوله، وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه هذا الذكر. لماذا؟ ليبين للناس ما نزل إليه. فالبيان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ليبين القرآن. ونحن لا نريد كما قال المطرف قيل له لا نريد بكتاب الله بدلا، قال وكذلك نحن لا نريد بكتاب الله بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بكتاب الله منا، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم بكتاب الله. إذن المفسر الذي يبين لنا آيات القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه الكثيرة موجودة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه بل أكثر، يعني السنة. وبين أن من رؤوس المبتدعة الذي يقول يوشك أن يجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يجلس رجل شبعان على أريكته يقول ما جاءكم في كتاب الله فخذوه، ما جاءكم في كتاب الله من حلال فاستحلوه، وما جاءكم فيه من حرام فحرموه، حسبنا كتاب الله، يعني يكفينا. قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه بل أكثر، ألا إني أحرم الحمر الأهلية وأحرم كل ذي ناب من السباع. فكل هذه أشياء ليست في القرآن، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء رجل إلى عمران بن الحصين وقال له يا عمران حدثنا عن القرآن ولا تحدثنا عن السنة، قال إنك أحمق، أين تجد في القرآن أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2؟ أين تجد في القرآن أن الطواف البيت 7 أشواط وبين الصفا والمروة 7 أشواط؟ أين تجد في القرآن الزكاة في البقر وفي الإبل وفي الغنم وفي الورق والذهب ونصابها؟ فقال عمران لكننا شهدنا وغبت، يعني القرآن موجود بين أيدي المسلمين لكن السنة قال الصحابة نحن شهدناها وأنتم غبتم عنها ويجب علينا أن ننقلها لكم ونبينها لكم لأنها هي المفسرة للقرآن. ولذلك المبتدعة يبغضون أهل الحديث لأن الحديث هو الذي يقهر البدع، فالسنة هي التي تقهر البدع، ولذلك سموا أهل السنة بإيش؟ بأهل السنة لالتزامهم إياها وتتبعهم آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، حتى إذا أحدث أحد في الدين ما ليس منه وجد عندهم الدليل وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان من أمره كذا، فيردون البدعة للسنة وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه من أعظم علامات أهل البدع، أنهم يطعنون في الذين يحملون الحديث والسنة ويقول هؤلاء ظاهرية ما يعرفون الفقه، لأنهم إذا جاءهم الحديث يخالف أهواءهم أخذوا يؤولونه يريدون أن يبطلوا معناه، مع أن كثير من الأحاديث تقهرهم ما يستطيعون أن يؤولوها، لكن القرآن يحاولون يؤولونه، فإذا جاءهم الحديث يفسر القرآن أخذوا يبطلون الحديث يقول هذا خبر أحد وخبر الأحد لا يفيد الظن، وإذا جاءوا للقرآن قالوا هذا قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، لا يفهم من الكلام الذي تقولونه، ممكن محتمل كلامنا أنه هو تفسير القرآن، وإذا رددناهم إلى التحاكم إلى السنة قالوا هذه أخبار أحد. طيب نتحاكم إلى من؟ يعني إلى عقولهم الفاسدة كما قال الإمام هنا رحمه الله. فهذه من أبرز علاماتهم، وسوف تأتي علامات تؤكد هذا المعنى وطعنهم في أهل السنة. نعم. سمعت الحاكم يقول سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت. نعم، هذه مشهورة ثابتة عن الإمام أحمد وذكرها اللالكائي وغيره من كتب السنة، أن هؤلاء المبتدعة إذا أرادوا أن يطعنوا في الدين طعنوا في حملة الدين الذين يحملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجده يطعن في أئمة الهدى وأهل العلم الذين هم أهل الحديث وأهل السنة يردون إليها ويتحاكمون إليها، فأخذوا يطعنون فيها، فقال أهل الحديث هؤلاء قوم سوء يسبهم، فماذا قال الإمام أحمد؟ قال هذا زنديق زنديق زنديق، ودخل البيت، لأن دخوله البيت وتركه للمجلس يعني قال هذه كأنه استهزئ بآيات الله، لأن هذا من المجالس التي إذا سمعت أحد يخوض في آيات الله أنك تقوم ولا تجلس معه، فهو الإمام أحمد كأنه يعني أبغض أن يجلس في هذا المجلس وغضب وقام، ولعله يرجع إليهم يعني أو رجع إليهم بعد ذلك. فالطعن في أصحاب الحديث هذا هو الطعن في حملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحفظون الدين على الناس. نعم. وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. نعم، هذا لا شك أهل الزندق أو أهل الآراء الفاسدة يعني يكرهون أن يسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضونه، وهذا مصداق الكلام الأول أن تنزع من هذا المبتدع حلاوة الحديث. أما السني فيتلهف إلى سماع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كذا. أما هذا المبتدع أو هذا الزنديق فتجده يبغض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض سماعها، وهذا كحال المنافقين أول، ما يريدون لا سماع القرآن ولا سماع السنة ولا. والله المستعان. نعم. وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان، فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا، فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا، ثم التفت إلينا وقال ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. يعني قال قم يا كافر لأنه يقول هذا كفر بالسنة، من كذب بالسنة فقد كفر، وهذا ورد حتى عن بعض الصحابة وثبت عنه بإسناد صحيح عن ابن عمر وعن ابن عباس لما قال ابن عمر الصلاة في السفر ركعتين ومن خالف السنة كفر، يعني يقول من كذب بهذا كفر، يعني بعضهم يقول لا لا لا ما في شيء اسمه ركعتين مثلا في السفر، يقول هذا تكذيب للأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، لذلك قال ابن عمر من كذب بالسنة كفر، وقال ابن عباس السنة أيضا في السفر ركعتين ومن خالف السنة فقد كفر، هذا مثله في قولهم هؤلاء أنهم قد كفر، يعني من معنى أنك دخلت الآن في الكفر وسلكت مسلك الكفرة الذين يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمن كذب ببعض الدين كمن كذب به كله، لذلك الله عز وجل أخبر أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. نعم. سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله حمشاد العالم الزاهد يقول سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. هذه من الأشياء التي ذكرها أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الحنظلي أبو حاتم والد هو أبو حاتم والد عبد الرحمن والد عبد الرحمن بن أبي حاتم اللي هو صاحب الجرح والتعديل وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي كانوا إمامي أهل بلدهما ولهم كتاب في هذا رواه عنه عبد الرحمن هذه المقطع منه من هذا الكتاب وهو كتاب صغير مطبوع يعني ويوجد بكامله في السنة للالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي موجود هذه الرواية كاملة كلها فمنها هذا الجزء وهو أنه وصف أهل البدع وعلامته فقال أنهم يقعون في أهل الأثر يقعون في أهل الحديث فتجد إلى يومنا هذا بعض أهل البدع تجدهم يقعون في الإمام أحمد بل منهم من يتجرأ ويقع في الصحابة خلاص وإذا وقع في الصحابة خلاص بانت زندقته لكن منهم من يقع في الإمام أحمد يقع في الشافعي يتكلم في أهل الحديث الذين رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيطعنون فيه إلى زماننا هذا تجدهم يطعنون حتى في كبار أهل العلم ممن يعني هو متبع للسنة يعني ظاهر عليه السنة له قدم صدق في الإسلام فتجده يلمزه ويطعن فيه وهذه دلالة على بدعيته وأنه من أهل البدع أما الزنادقة فإنهم يسمون أهل الأثر حشوية لأن الزنادقة لا ينظرون في أي شيء من السنة ويقولون هذول زوامل زوامل أسفار يحملون بس كتب ولا يدرون إيش هالكتب ويسمونهم حشوية والحشو يعني أنك تجمع شيئا ليس فيه فائدة هذا معنى الحشو أن تحشو الشيء وليس فيه فائدة فالزنادقة يسمون أهل الأثر أو أهل السنة بهذا وقال هم يسمونهم حشوية لماذا يقولون يعني ما في فائدة من هذه السنن والآثار التي يجمعونها يريدون أن يزهدوا الناس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا زهدوا الناس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وين يذهبون الناس يذهبون إلى هؤلاء الزنادقة الذين ألسنتهم عظيمة يعني وكلها أرأيت وأرى كذا وأرى كذا ولا أحد يحاسبه لأنه لا يستدل بدليل وإنما يستدل بما تلقيه إليه الشياطين أما السنة فهم لا يريدونها لأنها تقهرهم فإذا عارضت رأيا لهم أو يعني ما افترضوه خربت عليهم القاعدة فلذلك قالوا نهدم هذه السنة كلها من أصلها حتى نرتاح ويسمونها حشو وأنها لا فائدة منه ولا خير في هذه السنة وجمعها والله المستعان. نعم. وعلامتهم القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة القدرية اللي هم نفاة القدر نفاة القدر الذين يقولون لا قدر والأمر ونفوه وهم المعتزلة ويسمون أهل السنة أنهم أهل الجبر وأهل السنة بين الجبرية وبين القدرية يقول أنتم إذا ما قلتم أن العبد هو الذي يخلق فعله يعني معناتهم أن العبد مجبور. أقول لهم لا، العبد ليس مجبورا، له إرادة، ولكنه ميسر لما خلق له وهو لا يعلم الغيب. والمجبور الذي يقول، المجبور عندنا من يوضع السيف على رأسه ويقال قل كذا ولا قطعنا رأسه، فيقول هذا مجبور عندنا، لكن من هو الآن يختار ويستطيع أن يختار أي طريق فهذا مختار ويستطيع أن يختار ما شاء، لكنه لن يخرج عن مشيئة الله الغيبية، علم الله السابق الذي لا أحد يعلمه. هم لا يريدون أن يثبتوا علم الله السابق، فطعنوا في ربوبية الله وطعنوا في الخالق سبحانه، ثم اتهموا أهل السنة بأنهم مجبرة، يعني يجبرون العباد، أن العباد مجبورين، وهذا كذب عليهم، لا ينالهم لا هذا الكلام ولا ينالهم كلام الآخرين. نعم. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، لأن الجهمية ينفون صفات الله عز وجل، فيقولون يعني ليس سميعا ولا بصيرا ولا يعلم ولا ولا ولا، ينفون كل شيء. وأهل السنة يثبتون هذه الصفات، قالوا إذا اثبتتم الصفات فأنتم شبهتموه بالخلق. نقول ليس كمثله شيء، يعني لا أحد مثل، وهو السميع البصير، فنثبت صفاته وليست كصفات المخلوقين. هذا هو دين أهل السنة. ولذلك الجهمية كذبوا بكثير من القرآن ونفوا الصفات التي في القرآن وفي السنة، فهم الحقيقة هم المشبهة، لأنهم لو لم ينفوا، لو لم يشبهوا لما نفوا، فلما وقع في أنفسهم التشبيه بالناس نفوا الصفات. أما أهل السنة قالوا ليس كمثله شيء من أحد من خلقه، وله هذه الصفات ثابتة كما يليق به سبحانه، فهو يسمع كلامنا ويرانا ويعلم ما نحن عليه، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكل هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا علامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر، يعني أهل السنة، نابتة وناصبة. نابتة يقصدون أنهم يعني مبتدعة، وناصبة يعني أنهم ناصبوا أهل البيت العداء، يعني يقول أنتم يا أهل الأثر أو أهل الحديث تعادون أهل البيت، والصحيح أنهم هم أعداء أهل البيت، لأنهم يعتقدون في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم بلغوا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويعتقدون فيهم العصمة. وأما أهل السنة فيحبون آل البيت كما يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم، ولكن لا يعتقدون فيهم هذه العصمة التي يدعونها، ولا يعتقدون أنهم في منزلة لم يبلغها نبي مقرب ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولذلك هؤلاء الرافضة أول ما بدأوا بالغلو في آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، غلوا في محبتهم حتى قدموا عليا على أبي بكر وعمر وفضلوه، ثم بعد ذلك غلوا فيه حتى قالوا أن جبريل أخطأ في الرسالة نزل على محمد والرسالة كانت لعلي، ثم غلوا حتى قالوا أن عليا هو ربنا. يعني انظر وين تطور بهم الأمر إلى أن وصلوا إلى ادعاء الربوبية في علي رضي الله عنه. هؤلاء هم الرافضة الذين رفضوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبوهم وتكلموا فيهم. فهذه علامات هؤلاء أهل البدع الذين خرجوا في ذاك الزمان. قال أبو حاتم في كتابه هناك، قال ولا يلزم أهل السنة إلا اسما واحدا، أنهم أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث، فكل حتى أهل البدع لا يستطيعون يستدلون إلا لما يأتوا إلى أهل الحديث، يقول هل ورد حديث في كذا، هل ورد في حديث كذا، ولا يعرفون أحوال صلاتهم وصيامهم وحجهم وأحكامهم إلا من طريق أهل الحديث، فكيف تقبلون من طريق أهل الحديث معرفة الحج والصيام والزكاة وغيرها، ولا تقبلون منهم ما يتعلق بمسائل العقيدة والإيمان بالغيب واليوم الآخر والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره؟ لماذا لا تقبلون الأحاديث التي ترد بهذا عنهم؟ وقد قبلتم أحاديث الأحكام كلها منهم، إلا لأنهم أصحاب بدع أصحاب هوى. نعم. قلت وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. نعم، هذا قول أيضا أبو حاتم، هذا ورد عن أبو حاتم أنه قال ولا يلزمهم إلا اسم واحد وهو أنهم أهل الحديث. نعم. قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم سحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. كذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين بسنته، فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث نعم عصامة، يعني أنهم معصومين من هذه المعايب، أو عصمهم الله من هذه المعايب. نعم. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بريئة، نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو منهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وإحدى علامات هذا لا شك أن هذه يعني بدأ الآن يبين أن المبتدعة شابه المشركين. يقول المشركين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبتدعة سبوا حملة آثار وسنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البدعة هي بريد الكفر. فالمبتدع يسبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحملت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركين يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشعب واحد والطريق واحدة، طريق ضلالهم واحدة، والله المستعان. نعم. الآن ندخل في علامات أهل السنة وصفاتهم، تتم لما تقدم من كلام. نعم. وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، طبعا هذه من أبرز العلامات، يعني خلافا لأهل البدع، يعني من أبرز علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة، ولذلك تجدهم دائما يضربونها مثلا. يوم قال رجل من أهل البصرة، قال سأل الإمام أحمد، أو سأل نعم أغلب ظني أنه الإمام أحمد، قال لي أنا من أهل بصرة كيف أعلم أني سني؟ قال هل تحب أيوب السختياني؟ لأنه من أئمة أهل السنة. في قال لي والله أحب أيوب السختياني. قال أنت من أهل السنة، لأن أيوب السختياني هو إمام أهل السنة في البصرة بعد الحسن البصري. فقال له تحبه؟ قال نعم. قال أنت سني، لأنك ما دامك تحب هؤلاء العلماء الذين يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فأنت الحمد لله على طريقة أهل السنة، لأنك تسألهم ولا ترضى أن تسمع أقوال أهل البدع. هذه من أبرز نعم. ممكن يعني. نعم ممكن، لأن أئمة أهل السنة في كل زمان يأتون يعني يعلمون الناس الدين ويمسكونهم بالأثر ويمسكونهم بالسنة. فالشيخ بن باز رحمه الله هذا يعتبر إمام أهل السنة في هذا العصر يعني، وأمثاله يعني من أخوانه مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الألباني رحمه الله وغيرهم ممن يعني كانوا يحامون عن السنة ويتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، يحتدون بهديه ويحرصون على تطبيقها. فإذا وجدت الشخص يتحامل عليهم ويسبهم أو يتنقصهم تنقصا واضحا بينا، فهذا لا شك أنه يعني فيه بدعة أو فيه هوى. أما كونه قد يخالف يعني مثلا أحد المشايخ هؤلاء في مسألة ويرجح كلام عالم آخر في مسألة فقهية أو كذا، هذا لا بأس به يعني. يعني قد يترجح قول إمام على قول إمام، لأننا لا ندعي لأحد أن يكون معصوما. مثل الإمام أحمد مثلا، الإمام أحمد له مسألة فقهية مثلا والشافعي خالفه في مسألة فقهية، أنا رجحت قول مثلا الشافعي، ليس معناه أني أنا تكلمت الإمام أحمد، لا، أنا أرى أن الحجة هنا أقوى، هذه مسائل فقهية. وأما السيء هو الذي يسبهم ويشتمهم ويتنقص منهم ويطعن فيهم ويقول هؤلاء مثلا ليسوا على الهدي القويم وليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه من أهل البدع. وكذلك من يبغض مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي جدد الدعوة هنا بدعوة التوحيد ورد الناس إلى عبادة الله عز وجل بعدما كانوا يعبدون القبور ويدعون الأشجار والأحجار، أصبحوا موحدين يدعون الله عز وجل ويفردونه بالعبادة. إذا جئت لأحد يتنقص منه أو يسبه فاعرف أنه صاحب بدعة أو عنده لوثة من دعاء الموتى أو الشركيات أو شيء من هذا، والله المستعان. وغيرهم من رأيت أحد يتكلم في الإمام أحمد يطعن فيه أو في يحيى بن معين أو شيخ الإسلام تيمية أو ابن القيم، جئت أحد يتنقص منهم هؤلاء عمي. إلى أن تصل إلى زمن الصحابة، من رأيت أحد يتنقص الصحابة فهم رافضي أو شيعي، أو إلى أن تقول من يعني يطعن في مثلا أبو بكر رضي الله عنه فنعرف أنه أيضا عدو للإسلام. من طعن في الأنصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، آية المؤمنين حب الأنصار وآية المنافقين بغض الأنصار، لأن الأنصار إيش الصفة المشهورة منهم؟ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الرجل يعاديهم لا يحبهم تعرف أنه من أهل البدع أو المبغضين للدين، نتهم على الدين لأنه نفاق هذا الشيء، خاصة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما من بعدهم فيكون بدعة بحسبها، بحسب الإمام مثلا إذا كان قام السنة تشتد البدعة ومعادات هذا الإمام إذا كان قويا في السنة، فتجد المبتدع يعاديه بحسب بدعته، والله المستعان. نعم. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أقرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة بن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال لا. أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم. نعم، يعني هنا يقول أكبر ممن سميتهم، اللي هو أبو الرجاء قتيبة بن سعيد، وهو قد سمع منه أحمد، هو في طبقة أحمد وأكبر شوية، لكنه معظم ليحيى بن يحيى الراوي الموطأ عن مالك، وهو من أئمة خراسان، وهو الذي يقول فيها أحمد: لم تخرج خراسان أفضل من عبد الله بن المبارك ويحيى بن يحيى، فهؤلاء أفضل من أخرجت نيسابور. ثم بعدهم وهو إمام أيضا إسحاق بن راهوية، وإسحاق بن راهوية لا شك أنه إمام، حتى أن يحيى بن يحيى أكبر من إسحاق بن راهوية سنا وأقدم منه، ومع ذلك كان يحيى بن يحيى يقدم إسحاق ويقول: أنت أكثر مني علما أو أكبر مني علما. إسحاق بن راهوية الإمام المشهور، وهو قرين الإمام أحمد، وإذا جاء أحد من نيسابور يسأل الإمام أحمد عن سنة أو عن فتوى يقول: أنت من أين؟ قال: من نيسابور. قال: عندكم إسحاق بن راهوية، ولا يجيبه، يقول: اذهب اسأل إسحاق، لعلمه أن إسحاق إمام وعالم. ثم قال: وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم. لماذا؟ أن الإمام أحمد أيضا في العلم مقدم، ثم الإمام أحمد امتحن في فتن مع الجهمية حتى ثبته الله ونصره وأعلى الله به ذلك شأنه، وظهرت السنة وهدمت البدعة في عهد المتوكل العباسي رحمه الله، وهو من أئمة الهدى وحكم قرابة 20 سنة، وكانت خلافته فيها نصرة للسنة بعدما سبقه الواثق والمعتصم والمأمون. هؤلاء كانوا يدافعون عن الجهمية، وكانت محنتهم في زمانتهم محنة على أهل السنة، حتى جاء الله بالمتوكل، مع أنه في التاريخ ما يذكرونه دائما، لكن في كتب السنة مذكور ومعروف يعني، وخلافته طويلة جدا أطول منهم. ونصر فيها السنة وأمات البدعة، وكان أهل السنة فرحين بخلافته رحمه الله. نعم. طبعا أيضا الأمثلة هنا الأشخاص من المقال مالك بن أنس، الأوزاعي، شعبة بن المبارك، أبو الأحوص، شريك، القاضي وكيع بن جراح، يحيى بن سعيد، عبد الرحمن المهدي، هؤلاء كلهم أئمة حديث، كلهم من أئمة السنة وأئمة الحديث المعروفين، وغيرهم كثير تجدون يعني في سنة اللالكائي شرح اعتقاد أهل السنة قدم لنا مقدمة عن عدد من الأئمة كثير في أول الدروس كان حضرتم معنا، عدد كبير جدا من الأئمة الذين هم مشهورين بالإمامة سواء في طبقة التابعين أو طبقة تابع التابعين أو من بعدهم إلى زمن البخاري وزمن أبو زرع الرازي وغيره، فهؤلاء كلهم معروفين لمن طلب السنة وطلب الحديث يعرف أن هؤلاء هم أئمة السنة وأئمة الأثر الذين حفظوه. نعم. نعم. لا، الشافعي فقيه ومحدث، الشافعي يعتبر من فقهاء أهل الحديث، هو من فقهاء أهل الحديث وله أحاديث كثيرة يعني رواها عن سفيان بن عيينة وعن مشايخه الذين في الحجاز، وله أيضا كلام وتأصيف في الحديث يعتبرونه أهل الحديث كلهم في مصطلح الحديث، للشافعي كلام كل من جاء بعده يعتمد على رأيه ويرون تأصيله في الحديث أفضل ممن تقدمه، مثلا تأصيله في المرسل ورده إياه رد على مشايخه الذين في المدينة مثل الإمام مالك وغيره، أظن أحد أئمة الحديث رد قولهم في قبول المرسل مطلقا، وبين أن المرسل لا يقبل لأنه منقطع، وبين أن المرسل مرسل سعيد فقط بن المسيب يقبل لأنه يقول تتبعناه ووجدناه كلها موصولة، فالإمام الشافعي إمام في الحديث، حتى الإمام أحمد حضر وجلس في حلقته وكان يحضر الحميدي صاحب المسند صاحب الإمام أحمد وهو من تلاميذ الشافعي، لأن الإمام أحمد أوصاه أن يجلس عند الشافعي لأن الحميدي قرشي والشافعي قرشي مطلبي من بني المطلب، فقال له ألا تحب أن يكون من قومك مثل هذا من قريش مثل هذا الإمام الذي هو إمام في الفقه وفي الحديث وفي اللغة، فحثه على الجلوس عنده فجلس عنده الحميدي إلى أن توفاه الله، إلى أن توفى الله الشافعي، وكان الحميدي من أحق أصحاب الشافعي في أن يكون بعده في الفتوى يعني. هو والبويطي تعرفون قتلوه الجهمية نعم لأنه ثبت على السنة فامتحنوه إلى أن قتلوه ورموه والله المستعان، فلا شك أن الشافعي من فقهاء أهل الحديث، حتى عبد الرحمن المهدي لما جاءته كتاب الرسالة للشافعي، والرسالة تعرفون فيه ردود على من أنكر خبر الواحد وتثبيت للسنة والدفاع عنها والرد على أهل الرأي، وكلام أصيل جدا وللأسف لا يدرس الآن في كتب في الجامعات، يقولون الرسالة صعبة وهي من أسهل الكتب، كان عبد الرحمن المهدي لما بلغته الرسالة للشافعي وقرأها يقول من بعدها أدعو للشافعي في سجودي لا أدع الدعاء له في سجودي، يعرفونه أنه من أئمة أهل السنة، فما يصح أن يقال أن الشافعي بس فقيه وليس من أهل الحديث، لا هو محدث وفقيه وهو يعتبر من فقهاء أهل الحديث مثل الإمام أحمد مثل إسحاق بن راهوية مثل البخاري، لأن بعض أهل الحديث ليس في الفقه مثل هؤلاء الأئمة وإن كان يروي أحاديث كثيرة، مثلا يحيى بن معين ليس في الفقه مثل أحمد ومثل الشافعي ومثل إسحاق بن راهوية لكنه محدث يعرف علل الحديث والرجال والجرح والتعديل وروايات الحديث كثيرة يرويها، هذه طريقته، فنقول هؤلاء زادوا عليه أنهم فقهاء في الحديث نعم أئمة فقه نعم. وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب السنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون وفي اتباع آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام. لا شك يعني هو الآن هو ألحقهم بكلام ابن قتيبة، ابن قتيبة ما أراد الحصر، ذكر مجموعة هكذا جاءوا على باله طيب هل هو يريد الحصر؟ لا، فيه عدد من أئمة مثل هؤلاء الذين ذكرهم قتيبة، منهم محمد بن إدريس الشافعي. نعم. الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد، الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم. صدق، يعني في محمد بن إدريس الشافعي. الإمام أحمد صح عنه وقال إن عمر بن عبد العزيز، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله على رأس كل 100 من يجدد لهذه الأمة أمر دينه. فكان في تجديد، يعني 100 الأولى طبعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: ففي 100 الثانية من؟ عمر بن عبد العزيز. فقال، يقول الإمام أحمد: ففي 100 الثانية من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج الله لنا عمر بن عبد العزيز، أو جدد الله بعمر بن عبد العزيز رحمه الله. يقول: وفي 100 الثالثة التي يعني توفي عمر بن عبد العزيز 100 وكم واحد، توفي الشافعي 204، فيقصد أنه جدد ذاك القرن. فقال: ومحمد بن إدريس الشافعي جدد الله به 100 الثانية. فهذا تثبيت من الإمام أحمد وتفسير للحديث واختيار له، هذا اختيار إمام من أئمة السنة لهؤلاء المجددين، وصدق رحمه الله. نعم. ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري، من التابعين، يعني قبل الشافعي كانوا في مرحلة التابعين. نعم. والزهري والشعبي والتيمي، التيمي إبراهيم بن يزيد التيمي، يعني مشهور إبراهيم بن يزيد التيمي، هذا إذا أطلق وقال التيمي هو المقصود، وإن كان في تيميين غيره كثير يعني، لكن المراد إبراهيم بن يزيد التيمي التابع المشهور، والشعبي اللي هو عامر بن شراحيل، والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب بن الزهري. نعم. التيمي سليمان ترجم. ها؟ عندكم كذا سماه؟ لا لا لا، في الحاشية. الحاشية يعني؟ لا لا، إبراهيم بن يزيد هذا المعرف، إبراهيم بن يزيد، وحتى سليمان بن طرخان يعني إمام لا شك أنه من أهل، لكن إبراهيم يعني له روايات له كثيرة في السنة، يعني حتى أن أحد المحدثين يقول: لم يفتي إبراهيم بن يزيد برأيه في شيء من الأمور، وتتعجب تقول: طيب إبراهيم له فتاوى يعني ليست مستندة مثلا على حديث، لكن ليست رأيه، يأخذ من رأي مشايخه، أما رأيه هو نفسه ما أفتى بشيء برأيه، هذا يعني شيء عجيب مع كثرة فتوى رحمه الله. نعم. ومن بعدهم كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري. نعم. وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب وابن عون ونظرائهم. ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد. ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن حجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم بن وارح ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وعلي بن من قبل أبوي عندك كذا؟ كذا مشكلة من قبل أبي أبوي طيب سعد بن نعم أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي نعم وعدي بن حمدوية الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. نعم. وهذا طبعا هو ذكر هؤلاء إلى عصره، وهو كان أيضا رحمه الله الصابوني نفسه أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن هو إمام، أبوه إمام وهو إمام أيضا، كان من أئمة السنة في عصره رحمه الله. نعم. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يكن يخالف فيها بعضهم، بل أجمعوا عليها كلها. واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال هذا لا شك يعني مع أهل البدع الذين هم أهل البدع يعني مثلا الرافضة والجهمية والقدرية والأشاعرة الذين يعني يقولون بغير ما في الإبانة للأشعري، لأن الإبانة للأشعري قريبة يعني من السنة، حتى قال شيخ الإسلام من اعتقد ما في الإبانة للأشعري فهو من أهل السنة، لكن من أخذ بعقيدة الرازي ومعالي الجوني والمتأخر إلى شاعرة فقد دخل في التجهم نسأل الله السلامة. وغيرهم ممن تظهر بدعته ويفضح أمره وظاهر أمره فهذا لا شك أنه من أهل البدع. أما إذا حصلت خلافات بين أهل السنة في بعض مسائل يسيرة وبعض التأولات حتى في بعض مسائل في الاعتقاد اليسيرة فهذا لا يجوز أن يبدع بعضهم بعض، لا يجوز أن يحارب بعضهم بعض أو يهجر بعضهم بعض، بل يبقون أهل السنة ويبقون على هدي واحد. وقد حصل في زمن الإمام أحمد أن بعض أهل السنة تأولوا في بعض الروايات، مثلا ابن خزيمة تأول في حديث الصورة، هل نهجر كتاب محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو إمام الأئمة من أئمة أهل السنة في الزمن؟ لا يجوز. لذلك أئمة السنة قالوا أخطأ ابن خزيمة في هذا الحديث بس، ولا يجوز يقول أن يقال فيه غير ذلك ولا يتكلم في حقه، بل هو إمام الأئمة بعصره وهو من أئمة الدين وغيره من أئمة السلف. لا يوشك أن تجد أحد إلا وقد انتقد عليه شيء، والذي انتقد عليه إمام آخر من أئمة أهل السنة، ما تجد المنتقد مبتدع، أن المبتدع ليس لهم أصلا نظر في أقوال أهل السنة ولا يستطيعون أن يتكلموا فيه. أما أهل السنة بعضهم قد ينتقد على بعض الأشياء ولا يريد هجرانهم ولا تبديعهم ولا تفسيقهم، وهذا من الأمور الخطيرة المهمة، لأن بعضهم يأتي يقرأ مثل هذا الكلام ويروح يطبقه على نفسه، يشوف اختلف مع واحد في مسألة فقهية قال هذا من أهل البدع، هذا ضال مضل، وهو اختلف معه في مسألة فقهية، فتجد المسكين هو الضال وهو الذي لا يدري. هذه من الأمور الخطيرة يعني. ورأينا يعني بعض في هذا العصر لما قل العلم ذهب وبدأ الجهل ينتشر، وجدنا من يقع في مثل هذه الأمور، حتى بعضهم يتقمص شخصية الإمام أحمد كأنه الإمام أحمد ولا كأنه البخاري ولا كأنه فلان من أئمة السنة، ثم يقول هذا من أهل البدع وهذا من كذا، واللي يقول عنهم من أهل البدع تلقاهم علماء وأئمة وأهل دين، بس لأجل أن خالفهم في مسألة خاص، ومسائل التي قد يخالف فيها مسائل أحيانا اجتهادية، يعني حتى ليست من فروع العقيدة، لا مسألة اجتهادية، أن نقول لو كانت من فروع العقيدة ما يجوز له أن يبدع، فكيف إذا كانت مسألة اجتهادية في مسائل في الفقه، سواء تتعلق بأبواب الحج أو أبواب الجهاد أو أبواب الفقه الأخرى، ما يجوز لك أن تبدع هؤلاء، ولا يجوز، لأنك أنت يا مسكين يرجع عليك هذا، يعني تكلمك في هؤلاء العلماء وتنقصك لهم هذا يرجع عليك. حتى أن بعضهم يتكلم مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هو فيه بعض كذا، بعض السرورية، يصفون السروري سروري وأدويش وإخواني، فحطوا الشيخ ابن عثيمين قالوا فيه بعض السرورية، وهذا الذي يقول في الشيخ ابن عثيمين بعض السرورية هو مجهول أصلا، ما يعرف من هو، هو لو تقول من أنت يعني وقال اسمه هو يمكن يغلط في اسمه، هو جاهل يعني أحمق، لكن يقول كذا في الشيخ، هذا رأيته أنا سمعته. وبعضهم يجي للشيخ ابن باز يبدأ عاد يعطيه، بس الشيخ ابن باز يقولون لا هو يا شيخ بس اللي حوله كلهم مبتدعة، كل طلابه يعني. قلت هذه نفس سنة الرافضة، تعرفون الرافضة؟ الرافضة يجون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هو رسول لكن الصحابة كلهم كفار كلهم سيئين، قالوا يا حمقى إذا قلتم كل من حوله سيء يعني هو سيء، فإذا قلتم كل الذين حوله ويدرسون عنده أصحابه تلامذته صلى الله عليه وسلم تقول عنهم أنهم كفار، معناته أنه رجل سوء حوله رجال سوء والعياذ بالله. فهذه هي قولة الرافضة، هؤلاء المبتدعة الذين في عصرنا الآن يبدعون العلماء، إذا ما جروا على العالم بدع طلابه. طيب طلابه لماذا جاءوا واختاروه ولماذا حرصوا عليه وأنت لم تحرص على الحضور عنده؟ ها من الأقرب للطعن، أنت كلهم؟ طلابه الذين حريصين عليه حريصين على هديه وعلى السنة، وأما أنت رويبضة لا وفويسق لا تريد أن تطلب العلم ولا تريد أن يسلم منك أهل العلم. فتجد بعضهم هكذا يتكلمون في طلبة العلم بهالطريقة، إذا عجزوا عن أن يطعنوا في الشيخ طعنوا في التلاميذ وهكذا. والله المستعان، ورأينا يعني منهم بهذه الأحوال شيئا عجب يعني، وسوف ترون يعني. لكن أقول هذا بسبب قلة العلم وانتشار الجهل، ويجب أن الإنسان لا ينشغل بمثل هؤلاء، طالب العلم لا ينشغل بهم، يجتهد بالطلب ويجتهد بالحرص وفي الحفظ وفي تعلم السنة والتفقه فيها وفهمها وتعليمها الناس. هذا هو الطريق الذي عليه أسلافنا وعليه العلماء قبل، وأما غير ذلك فيتركهم، هؤلاء يسقطون مع الزمن، لأن هؤلاء غالبا كما قال فيهم ابن المبارك إما أن يموت فيموت معه إن كان معه شيء من العلم، أو يبتليه الله بنسيان العلم فيذهب عنه، أو يصحب السلطان يعني كما قال يروح يدور أموال ويدور أرزاق ويترك العلم، وهذا يكثرهم يعني إلى العصر. الله المستعان. نعم كمل. نعم حتى يعني مثلا الشيخ الألباني إذا أخطأ في مسألة مثل هذه وتأول في مثلا تعريف الإيمان، أخطأ في أن قال الأعمال ليست شرط، نقول هذا خطأ أخطأ فيه، لكن ما نقول مبتدع، ما نقول الشيخ الألباني مبتدع. لماذا؟ الشيخ الألباني رحمه الله منذ أن يعني طلب العلم واجتهد في الطلب وهو محي للسنة، وأهل السنة الآن هم على كتبه يعتمدون في كثير من تصحيحاته وتخريجاته وعمله وخدمته للسنة، فهو من الذين أحيوا السنة في هذا العصر. فغاية ما هنالك أننا ما ندعي له العصمة، نقول أخطأ في هذه المسألة، وهذه بسبب التعريف، وإلا إذا جئت لروايات أهل السنة في الإيمان وكذا تجده معهم يروي ويصحح كتبهم ويقويها، مثل تحقيق الإيمان لأبي عبيد وغيره، لكن أخطأ في تعريف الإيمان. حتى لما سمعت شريط له قال أنا عهدي بتعريف الإيمان قديم، لكن أظنه هو التصديق يعني. فكان الشيخ يعني كأن عهده قديم، فهذا يعني لا يلام، ما في أحد معصوم ما يخطئ، والحمد لله أن الله حفظ لنا يعني من أهل الدين مثلا من أهل العلم من يحفظ أن هذه غلطة، وبعدين هذه الغلطة امتحان من الله للمقلدين، هل يتبعوا فيها أم يتجنبونها. مثل ما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه لما جاءت عائشة من المؤمنين تخرج في الجمل، وقف وعائشة في الهودج وقال أشهد الله أنها زوجة رسول الله في الدنيا وفي الآخرة وأنها معه في الجنة في الآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها، تطيعوه أم تطيعوها. عمار بن ياسر قال هذا الكلام كلام حق، لكن ماذا هم مفتونين يعني ما يرون أنها، قالوا ابتعد يا عمار نحن مع من شهدت له في الجنة، لا خلاص ما دام في الجنة أنا معها. لا شك أنهم تأولوا أيضا هم وأخطأوا، لكن عمار يقول لا يجوز لكم هذا. وهل هذا الخطأ من عائشة أخرجها عن كونها أم المؤمنين؟ هل أخرجها عن أنها الصديقة بنت الصديق؟ هل أخرجها عن كونها في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أخرجها عن كونها أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه؟ هل أخرجها عن أن نحبها محبة عظيمة أشد من محبتنا لأمهاتنا؟ لا يخرجها هذا عن ذلك، ونعتذر لها في ذلك، ونقول تأولت، وهي حتى ندمت رضي الله عنها وبكت وقالت وددت أن لي عشرة من الولد من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم قتلوا ولم أخرج ذاك المخرج. وهذا الأصل كل أئمة السنة نظن فيهم ظن الخير، ومن أخطأ بمسألة ما نشدد عليه فيها، ومثلها ابن خزيمة لما ذكرنا في حديث الصورة وغيره، هذا هو الاعتقاد في أهل السنة. والله المستعان. نعم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله: وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم، ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم، ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. نعم هذا هو، أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا برأيهم، يعني ليس بسنة، برأي، فأفتوا برأيهم، وفي رواية ثانية كلها في الصحيح وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن العلم هو السنة ليس الرأي. ولذلك تجد كثير بعض من يتكلم في قنوات فضائية أو في إذا جاء يتكلم يقول أنا أرى كذا وأرى كذا، وتجد كلها أرى، تنتظر منه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان مثل المشايخ والعلماء يقولون، شيخ عبد العزيز إذا جاء يفتي يقول وهذا أصح القولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تنتظر أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجد يعني إلا النادر، وتجد بعضهم أبد فقط يتكلم مثل الأمور الاجتماعية حتى في البيوت والأسر يحسبونها أمور سهلة، يبدون يتكلمون فيها أنا أرى أن كذا يفعل، أنا طيب هات أدلة، هات نصوص، هات أحاديث، هات من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته في بيته، تكلم عن هذه الأمور، حتى تتكلم من شيء من عندك أنت تراه. السلف والصحابة والتابعين يقول أنا أستحي أن يتعبد الله برأيي، يوم قالوا له هذه المسألة ما فيها سنة أعطنا رأيك، قال أنا أستحي والله أن يتعبد في الأرض برأيي، أستحي من الله، يقول فيها سنة أجبنا، ما فيها سنة سكت. والآن ما شاء الله الرأي قبل أن يبحثوا السنن، لأن الناس أصبحوا يحبون الكلام ما يحبون الحديث، وهذا من الجهل. نعم. ولذلك ليس من يعظمه الناس هو المعظم، يعني أحيانا قد يعظمون الناس، عامة الناس بعضهم قد يعظمون شخص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ الناس رؤوسا جهالا، ليش؟ شافوه ما شاء الله يتكلمون كثير، قالوا هذا عندهم علم، خذوه وحطوه رأسوه، فسئلوا فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا الناس. هذا مثل ما قال شيخ الإسلام تيمية، يقول في واحد من أهل الكلام كان في زمن قبل شيخ الإسلام، بس حكى قصته شيخ الإسلام في النقد المنطق، يقول شخص كان كثير الكلام وكلام في المنطق والفلسفة، يقول فلما مات مدرسهم يعني حق المدرسة رئيس المدرسة حقهم حطوه شيخهم، فكانوا ينتظرون منه الكلام يعني بيفتتح الدرس، فقالوا يعني أقرأ لنا شيء من القرآن، فقال بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص، قالوا وش كهيعص؟ كافها يا عين صاد، والرجال يقول كهيعص يعني ما يفهم شيء من القرآن ولا يدرس، ما يقدر يقول قراءة حتى ما فيه، يعني العامة العامة البسيطين يعرفون هذا، هو قال لهم كهيعص، قالوا يعني ما يرجع شيء، تلقاه بس هو يطالع ويقرأ ما فيه له شيخ ولا يدرس على شيء ولا شيء، زي اللي في أولى ابتدائي يتعلم يمكن الحالة ولا شيء، حتى اللي في أولى ابتدائي فيها أحد يعلمه، لكن هذا بس يدرسه ويتكلم من رأيه. فأول ما قالهم كذا الشيخ الإسلام يقول هذا وكان مقدما عندهم، لأن كان كلامه كله في الفلسفة ولا فيه لا أدلة ولا نصوص ولا حديث، فاتخاذ الناس وتقديمهم لأحد قد يعجبه بسبب كلامه، بسبب كثرة كلامه، ما يدرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كثرة الكلام هذه والهذر والتخيقه هذا أنه من صفات النفاق، وأن المؤمن عيي يعني لا يتكلم كثير. ولذلك لما جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من تكلم ولا يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، هو الله عز وجل خلقه هكذا سبحانه، يعني أحسن خلقه وأحسن منطقه وأحسن أيضا فصاحته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، يقول الصحابي فكان رجلا قد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحسن شارة منه، قل إذا رأيته تعجبك أجسامه يعني ما يحتاج ما شاء الله من الجمال وحسن المنظر والسمت، يقول فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام إلا كلف نفسه هذا الرجل ورد بكلام يحاول إيش أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة كلامه، يعني يتفصح ويحاول أن يحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن انتهى ومشى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض هذا وأمثاله، إن هذا يلوكون الكلام بألسنتهم كما تلوك البقر الحشائش بلسانها، ما تأخذ الحشائش بلسانها، يلوون ألسنتهم فيلوي الله أعناقهم في النار. وهذا الحديث صحيح. فانظر يعني مثل هذا المتفيقه. ولذلك حتى بعض السلف قالوا من شعب النفاق البيان الزائد التفصح والتفيقه. ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارون المتشدقون، يقول الذي يتكلم من شدقيه، يعني من شدة فصاحته وتفصحه. ولذلك أهل السنة في قول من إن من البيان للسحرة، أهل الأدب يجعلونه مدح وأهل الحديث يجعلونه ذم، لأنهم يعني يقول من البيان سحرا يعني يقلب الحق باطل والباطل حق، هذا ليس مدحة. ولكن أهل الأدب يقولون لا، هذا مدح. فأهل الحديث أدرى بحديثهم من هؤلاء، والله المستعان. ولذلك هذه من الأسباب يعني تورية بعض الناس أنه يجدونه يحسن التكلم والتشدق بالكلام فيولونه أمورهم. نعم. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر 50، فقيل 50 منهم، قال بل منكم. نعم. وهذه المسألة مهمة جدا، وهي المقصود هنا في الأجر وليس في الفضل، وليس في فضل الصحابة. فهذا له أجر عظيم كأجر الصحابة، لكنه في الفضل لا يلحقهم. لماذا؟ لماذا لا يلحقهم؟ نعم، لفضل الصحبة. ففضل الصحبة عندهم جعل ما يقدمونه من نصف مد أفضل مما يقدمه من بعدهم، مثل إيش؟ جبل أحد ذهب ومخلص النية فيه. فهذا بسبب فضلهم، وأن الإسلام قام عليهم، وأن من بعدهم من جاء من بعدهم من أهل الإسلام فهم في حسناتهم، إذن لا يلحقونهم في هذا الفضل. لكن لهم العمل الذي يعملونه هناك لك أجر 50، يعني كان يحصل هناك مثلا حسنة لك تحصل 50 حسنة، لكنك لن تلحقهم بالفضل. فضل لا أحد يلحقهم فيه، لأنك أنت بمجموع حسناتك أنت في حسناتك. واضح المعنى هذا؟ نعم. حتى تفهم يفهم هذا الحديث ولا يظن فيه تناقضا. نعم. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته. نعم، هذا المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50، يعني الحديث الذي تقدم. ولا شك أن يعني آخر الزمان تقل المحافظة على كثير من السنن وتتبعها، وخاصة السنن التي في أبواب الاعتقاد أيضا والحفاظ عليها، وأن الإنسان يحفظ رأس ماله ودينه ثم فرائضه الخمس الحفاظ عليها، فرائض الدين، فهذه من أعظم الدين، والثبات عليها هو الدين، ثم بعد ذلك أمور واجبات زائدة. نعم. وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبد الله محمد بن عدي بن حمدوي الصابوني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس الحسن بن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن الشهاب الزهري يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. لا شك هذا مما ثبت عن الزهري، يقول تعليم سنة أفضل من عبادة 200 سنة. لا شك أن العلم أفضل من حتى التطوع كله، العلم أفضل من التطوع. ولذلك كان الإمام أحمد وأحيانا الشافعي وغيرهم ربما انشغل بالمسائل فترك بعض السنن الرواتب من أجل إيش؟ من أجل بحث المسائل العلمية والتتبع فيها والتفقه فيها. فهذا لا شك. لذلك الإمام أحمد يقول ما عبد الله بمثل العلم لمن طلبه بنية. قالوا ما نيته؟ قال أن ترفع الجهل عن نفسك وعن أمتك. وجاء للإمام سفيان الثوري وقيل له لما قال ما رأيت مثل هؤلاء الذين يطلبون الحديث ويطلبون العلم، قالوا إنهم يطلبونه بغير نية. فقال سفيان الثوري طلبهم إياه نيته، طلبهم إياه نيته، لما حرصوا على الحضور وعلى السماع وعلى أخذ الحديث وعلى فهمه، هذا إيش يكون؟ هذا هو نية العلم. يقول يكفي أنهم حرصوا وجاءوا يسمعونه ويحفظونه، قال هذه نيته، وهذا هو أيضا مصداق كلام الإمام أحمد. نعم، نكمل الحديث عشان ننتهي من الكتاب. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكن عنه. نعم، هذا معروف يعني، وبيأتيكم ممكن في شرح أصول سنة اللالكائي نفس القصة هذه، يعني من إنكار هارون الرشيد على هذا الذي أنكر على الشيخ لما قال التقى أو آدم وموسى، قال يا شيخ أين التقيا وبينهما ما بينهما؟ فوثب عليه الخليفة قال يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أين التقيا، فوثب عليه يعني يخنقه أو يضربه حتى سكت عنه، قال يعني أتوب أو أرجع. وهذا هو الواجب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول فيها كيف. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقى آدم وموسى نقول نعم حقا التقى، طيب متى التقوا كيف التقوا الله أعلم، لكن التقوا يقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوا إذا التقوا. النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم في الإسراء والمعراج كل الأنبياء، وهو جاء بعدهم كلهم النبي صلى الله عليه وسلم، طيب التقى بآدم والتقى بنوح وكل نفس الشيء موسى وآدم التقى، طيب كما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، فإيش المشكلة إذا التقى؟ نعم، هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له، ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. يتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة، آمين. وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا، آمين. آخره الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد تمت الكتابة في شهر رجب في 17 من سنة 97 و200 للهجرة النبوية. اللهم صل وسلم. انتهينا من كتاب الصابوني رحمه الله.